هلأ ضميرك وعيك وصرتي صوت وتسمعيك. انت اللي قتلتي حالي حتى تكوني معي. هلأ ضميرك وعيك صرتي صوت وتسمعي. انت اللي قتلتي حالي حتى تكوني معي. حبنا غلطة تركنا غلطانين. هلأ لفت تقوليلي بآخر هالقصة لوين واصلين. انت اللي كنت تغني لي لو حبنا غلطة تركنا غلطانين. اذا كنتي اخدت قرار تنسي البين وبينك صار وعبكرة ترجعي. حبنا غلطة تركنا غلطانين. إذا كنت نويت تنسيني ومقتنعة هالقد لا تشتاقي ولا تحكيني من بكرة عن جد. إذا كنت نويت تنسيني ومقتنعة هالقد لا تشتاقي ولا تحكيني من بكرة عن جد. إذا فكرك أنا مرتاح بعلاقتنا ومبسوط أنا كل يوم بلم جراح وميت موت بموت. كل ما بفكر إنك إلو إنتي وموجودي معي إنتي وموجودي معي حبنا غلطة تركنا غلطانين. ما زال عشقانين ومع بعض مرتاحين. مين اللي قالك مين مين اللي قالك مين عن حبنا غلطة. هلأ لفت تقوليلي بآخر هالقصة لوين واصلين. انت اللي كنت تغني لي لو حبنا غلطة تركنا غلطانين. إذا كنتي أخدتي قرار تنسي البين وبينك صار وعبكرة ترجعي وعبكرة ترجعي.